بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. والضحى والضحى والليل والليل إذا إذا سجى، سجى، ما ما ودعك ودعك ربك ربك وما وما قلى، قلى، وللآخرة وللآخرة خير خير لك لك من من الأولى، الأولى، ولسوف ولسوف يعطيك يعطيك ربك ربك فترضى. فترضى. ألم يجدك يجدك يتيما يتيما فآوى، فآوى، ووجدك ووجدك ضالا ضالا فهدى، فهدى، ووجدك ووجدك عائلا عائلا فأغنى. فأغنى. فأما فأما اليتيم اليتيم فلا فلا تقهر، تقهر، وأما وأما السائل السائل فلا فلا تنهر، تنهر، وأما وأما بنعمة بنعمة ربك ربك فحدث. فحدث.